فيسكت الضعيف ويروي الحديث عن شيخه الثقة بلفظ محتمل فيستوي الإسناد، حيث صار كله ثقات فهو مذموم جدا، بل هو شر أنواع التدريس لما فيه مزيد لما فيه مزيد الغش والتغطية، وفاعله مجروح وخبره مردود، لأنه يصير به ساقط العدالة ممن كان يفعله بقية بن الوليد والوليد بن مسلم. فقول الحافظ أبي بكر: التدريس اسم ثقيل شنيع الظاهر لكنه خفيف الباطن سهل المعنى، محمول على غير المحرم منه لما تقرر. قاله الحافظ السخاوي: ومن أنواع التدريس تدريس الشيوخ، وهو أن يكون للشيخ اسم وكنية ولقب ونسبة إلى قبيلة أو بلد أو حرفة أو نحوية، وبعضها مشهور لاشتهاره به، وبعضها خفي لعدم اشتهاره به، فيذكر الخفي منها لغرض كخفاء ضعفه أو إهام كثرة الشيوخ أو نحو ذلك، وهو قادح بفاعله إن كان لغرض إخفاء الضعف، لأن فيه إخراجا لذلك الراوي عن القطع بطرحه لكون متروك إلى مسامحة بقبوله لصيرورته مجهولا. وله أيضا تدريس البلدان، كي يقول المصري: حدثني فلان بالعراق، ويريد موضعا بأخميم ويريد موضعا بأخميم أو بزبيد، ويريد موضعا بقوص أو بزقاق حلب، ويريد موضعا بالقاهرة أو بالأندلس، ويريد موضعا بالقرافة، وهو أخف من غيره لكنه لا يخلو عن كراهة، وإن كان صحيحا في نفس الأمر لإهام الكذب بالرحلة ولما فيه من التشبع بما لم يعطى. قاله الحافظ السخاوي رحمه الله: الثاني المضطرب، هو ما اختلف فيه الرواة على شيخ دريب بالمهملة أي فطن ماهر، والمراد باختلافهم عليه أن يرويه عنه واحد أو أكثر مرة على وجه ومرة أخرى على وجه آخر يخالف الأول في لغمة أو صورة سند، ورواته ثقات كأن يختلف في وصل وإرسال أو في إثبات راو وحذف أو في غير ذلك، وربما يكون الاختلاف في السند والمتن معه بحيث لا يترجح من الوجهين شيء ولا يمكن الجمع بينهما بخلاف ما إذا ترجع واحد بأحفظية أو أكثرية ملازمة للمروي عنه أو غيرهما من وجوه الترجيح، فإنه الاضطراب حينئذ بل يتعين الأخذ بالراجح، وكذا الاضطراب إن أمكن الجمع بحيث يمكن أن المتكلم عبر باللفظين أو أكثر عن معنى واحد. والاضطراب موجب لضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط، والفرق بينه وبين المعلل السابق أن ذاك شرطه ترجيح جانب العلة، ولذلك أسقطت علته الاحتجاج به، وهذا موضوع لما لم يظهر فيه ترجيح كما تقرر، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان نوعين من أنواع علوم الحديث، هما المدلس والمضطرب، وقد استطرد رحمه الله تعالى في ذكر أنواع الحديث المدلس، وبقيت وراءه بقية، ولكنه لم يذكر تعريف الحديث المدلس، وهذا هو صنيع أكثر المصنفين في هذا الفن، فإنهم يذكرون أنواعه ولا يذكرون تعريفا جامعا للمدلس. فما هو تعريف الحديث المدلس؟ يا أحمد، هذا إنشاء أنت قريب، بس إنك ضيعت في هالإنشاء. غير هذا أبو عبد العزيز، حسن، ذكرنا أنها معناه كف أقدامك يا أخي. ما ذكرنا أن معنى الحديث المدلس هو الحديث الذي أخفي عيبه على وجه يوهم أن لا عيب فيه، هو الحديث الذي أخفي عيبه على وجه يوهم أن لا عيب فيه. هذا التعريف هو التعريف الجامع لجميع هذه الأنواع، وهو الذي يفهم مما ذكره الجرجاني في مختصره مع شرحه المسمى بالديباج المذهب لملا حنفي، وهذه الفائدة لا توجد إلا في مجموع كلامهما، فأكثر المصنفين لا يذكرون إلا أنواعه لا يذكرون تعريفه، وهذه الأنواع كلها مما يرجع إلى المعنى الذي ذكر في التعريف المتقدم. ثم انتقل بعد تعريف أنواع التدليس بأنواعه إلى تعريف الحديث المضطرب، وسبق أن ذكرنا لكم أن الحديث المضطرب هو الحديث الذي روي على وجوه لا يمكن الترجيح مختلفة لا يمكن الترجيح بينها، والحديث الذي روي على وجوه مختلفة لا يمكن الترجيح بينها. فلا بد من شرطين، أحدهما أن تكون الوجوه مختلفة، وثانيهما أن لا يمكن الترجيح بينهما، فهذا هو الذي يسمى بالمضطرب. نعم. ما غيروا إسناده مقلوب قد رده الأذهان والقلوب. المقلوب هو ما غير إسناده ومن أقسام المردود، وذلك مثل أن يكون الحديث مشهورا عن سالم مثلا فيجعل بدله راويا آخر في طبقته كنافع، وقد يفعل لغرض الامتحان كما فعله أهل بغداد مع البخاري، بحيث قلبوا 100 حديث وألقوا عن امتحان لحفظ ومعرفة فرد على وجهها جميعا فأذعنوا له، والقصة بذلك مشهورة. وقد يقع القلب في المتن بأن يعطي أحد الشيئين مشتورا للآخر، وجعل بعض المتأخرين هذا نوعا مستقلا وسماه منقلب. ومثاله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في 7 الذين يظلهم الله في ظل عرشه، رواه مسلم في بعض الطرق ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله وهو مقلوب، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما رواه مسلم والبخاري. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الحديث المقلوب، وهو الحديث الذي غير إسناده أو متنه عن الوجه المعروف فيه، والحديث الذي غير إسناده أو متنه عن الوجه المعروف فيه، فهو يشمل هذا وهذا خلافا لمقتضى النظم، فإن الناظم قصره على الإسناد، وهو يشمل هذا وهذا. وقد يفعل لأجل الامتحان فيكون جائزا لأجل الامتحان، أما تعمده فإنه لا يجوز كما ذكره الذهبي في الموقظة. نعم. والحمد لله على التمام وبالصلاة الختم والسلام على النبي سيد الأنام والآل والصحبه أولي الإكرام. ختم الناظم رحمه الله تعالى منظومته بالحمد والصلاة والسلام على سيد الأنام وآله وصحبه الكرام، شكرا لله على ما من النبي عليه التوفيق لهذا النظام، واستمداد من بركة الصلاة والسلام على من هو الواسطة العظمى في نيل كل مرام في المبدأ والختام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا آخر ما يسر الله تعليقه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه المنظومة، شرح هذه المنظومة بما قدم به من حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وشكره، إلا أنه أورد كلمة مجملة تحتمل باطلا وحقا في طرفيها، وهي قوله واستمدادا من بركة الصلاة والسلام على من هو الواسطة العظمى في نيل كل مرام. فإن كان المقصود ببركته صلى الله عليه وسلم بركة الانتفاع بسنته وبما أذن به صلى الله عليه وسلم فهذا سائغ، وإن كان المراد البركة على وجه غير مشروع كالتمسع بقبره أو منبره فهذا ممنوع. وكذلك قوله من هو الواسطة العظمى، إن أريد بها واسطة بلاغ فهذه جائزة بالاتفاق وصحيحة على الإطلاق، وإن أريد شفاعته صلى الله عليه وسلم فشفاعته صلى الله عليه وسلم إنما تطلب منه في الآخرة. وكان الأجدر بالمصنف عدوله عن مثل هذه الألفاظ المجملة، وهذا آخر التقرير على هذا الدرس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. المتقدمون فإنهم يرعون في الراوي تفرده، وقد لا يقبلون تفرد الثقة الضابط لأنه روى الحديث على وجه يلتبس، مثل ما ذهب إليه أحمد وأبو بكر بن شيبة وغيرهم من رد حديث عيسى بن يونس عن هشام بن عروة، مع أن عيسى ثقة لكن لأن عروة مدني، وهذا الحديث الذي تفرد به لم يروه أصحابه المدنيون فلم يقبلوا منه تفرده هذا، فعندهم نظر في هذا التفرد ولا يقبلون أن يأتي راوي إلى شيخ كثير الحديث والرواية وهو ليس في الرتبة العليا من أصحابه فيأتي منفردا عنهم بما ليس عند أولئك. نعم. وقد يسمى منكرا لا سيما إن لم يكن عدلا لضبط موسما. ذكر الناظم أن الشاذ المذكور قد يسمى منكرا لا سيما إن كان رواية غير عدل ولا ضابط، وهذا ما صرح به جماعة واقتضاه إطلاق الخليل المار بل ليس فيما تعقب به عليه النووي وابن الصلاح. من التفصيل السابق نقله ما يفصل أحدهما عن الآخر بل قد أشرك بينهما في القسمين، لكن جرى خاتمة الحافظ بن حجر العسقلاني على الفصل بينهما حيث قرر أن المعتمد بتعريف الشاذ أنه ما رواه المقبول مخالفا لمقبول أرجح منه حفظا أو عددا لمخالفة لا يمكن الجمع معها، وبتعريف المنكر أنه ما رواه غير مقبول مخالفا لراجح غير مقبول. قال الشمني وعليه فبينهما تباين كلي لا تساوي ولا عموم وخصوص من وجه، لأن الشاذ كما عرفت لا يصدق على شيء من أفراد المنكر كما أن المنكر لا يصدق على شيء من أفراد الشاذ لأن الشاذ من رواية المقبول والمنكر من رواية غيره. قال الحافظ السخاوي وقد حقق شيخنا يعني الحافظ ابن حجر أن كل من الشاذ والمنكر على قسمين أحدهما ذكر وثانيهما أن الشاذ ما ينفرد به غير المقبول الذي ما ينفرد به غير المقبول الذي ينجبر متابعة مثله لكونه صدوقا غير ضابط، والمنكر ما ينفرد به غير المقبول الذي لا ينجبر متابعة مثله لسوء حفظه أو جهالة أو نحو ذلك. قال فبان بهذا أن كل منهما قسمان يجتمعان في مطلق التفرد ومع غير المخالفة ويفترقان في أن الشاذ رواية ثقة خالف الأوثق أو صدوق غير ضابط، والمنكر رواية ضعيف لسوء حفظ أو جهالة ونحو ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان معنى الحديث المنكر، وهذا البيان متعلق بالبيت السابق لأن الناظم وكذا الشارح ذكروا أن في الشاذ قولا ثانيا وهو إذا روي بسند واحد، وعندهم أنه إذا روي بسند واحد من راو غير عدل ولا ضابط فإنه يسمى منكرا، وهذا هو القول الأول في تعريف المنكر أنه ما رواه راو غير عدل ولا ضابط. والقول الثاني أن المنكر ما رواه غير المقبول مخالفا لمن هو أرجح منه، وهذا القول الثاني الذي ارتضاه ابن حجر وغيره في تعريفه يرجع إلى القول الأول أيضا كما أرجعنا القول الأول في الشاذ إلى القول الثاني، فإننا نقول في تعريف الشاذ بأنه الحديث الذي تفرد به راوي من الرواة، نقول في المنكر هو الحديث الذي تفرد به راوي من الرواة على وجه لا يحتمل. ما الفرق بينهما؟ أنه في الشاذ قد يحتمل وقد لا يحتمل، لكن في المنكر لا يحتمل ما تفرد به راوي على وجه لا يحتمل، وقد يكون مع مخالفة وقد لا يكون مع مخالفة، فإن كان مع مخالفة أليس ذلك أبلغ في النكارة؟ أليس ذلك أبلغ في النكارة؟ الجواب بلى، أبلغ في النكارة. وبهذا يلتئم كلام أهل العلم جميعا في تعريف الشاذ والمنكر ولا يخرج عن تصرف الحفاظ الأوائل، فإن الذين عرفوا الشاذ بأنه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه يندرجون في التعريف الذي ذكرناه، وكذلك الذين عرفوا المنكر بأنه مخالفة غير المقبول لمن هو أولى منه يندرج في التعريف الذي ذكرناه، فيكون التعريف الذي ذكرناه شاملا لوجود مخالفة أو عدمها في هذا وذاك. نعم. ومدرج ما زيد في الحديث من لفظ راوي فهم تحديثه. المدرج تارة يكون في المتن وتارة يكون في الإسناد، فأما الأول فهو كلام ملحق بالمتن من لفظ صاحبيه، فمن من لفظ صاحبيه ليست صاحبيه صحابيين الذي في نسخة صاد، أو صحابيه صحابيه، لكن يمكن الصفيف أخطأ في كتابتها. فهو كلامه ملحق بالمتن من لفظ صحابيه فمن دونه، كما أشار إليه الناظم بقوله من لفظ راو فهو ليس من الحديث النبوي، لكن يذكر متصلا به بحيث يتوهم أنه منه، ثم إنه يقع تارة في أوله. ومثال ما روى الخطيب من رواية أبي قطن شبابه من رواية أبي قطن وشبابه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للعقرب من النار. قال الخطيب: وهم أبو قطن وشبابه، فإن أسبغ الوضوء كلام أبي هريرة، ويل للعقرب من النار كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كذا رواه الثقات عن شعبة، وتارة في وساطه. ومثاله حديث هشام بن عروة عن أبيه عن بصرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره وأنثيه أو رفغيه فليتوضأ. فالرفغ من قول عروة وليس بمرفوع، وتارة في آخره، والأكثر كحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم علمه التشهد بالصلاة فقال: التحيات إلى آخره. أدرج في آخره أبو خيثمة زهير ابن معاوية أحد رواته عن الحسن بن الحر كلاما لابن مسعود وهو: فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. وأما الثاني فهو أقسام كثيرة مذكورة ومطولات، ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي ومن بعض الأئمة المطلعين، أو بامتناع صدور ذلك الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك: أنا مملوك، فإن قوله والذي نفسي بيده إلى آخر مدرج من كلام أبي هريرة. أعد: لولا الجهاد والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمتي. لا أمي والذي نفسي بيدي لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك، فإن قوله والذي نفسي بيدي إلى آخره مدرج من كلام أبي هريرة، لأنه يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى أن يكون مملوكا، ولأن أمه لم تكن حينئذ موجودة حتى يبرها. تنبيه: الإدراج بجميع أنواعه يحرم تعمده لما فيه من التلبيس، وإن كان بعضه أخف من بعض، كتفسير لفظة عربية كمزابنة والمخابرة والعرايا ونحوها، بما فعل الزهري وغيره من الأئمة، بل لا يظهر التحريم بمثله سيما بالمتفق عليه. وقول ابن السمعاني وغيره: المتعمد له ساقط العدالة، ممن يحرف الكلمة عن مواضعه وملتحق بالكذابين محمول على ما عدا. قاله الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الحديث المدرج، وسبق أن ذكرنا لكم أن الحديث المدرج هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس منه، وهذا المدخل تارة يكون في المتن فيسمى مدرج متن، وتارة يكون في الإسناد فيسمى مدرج إسناد. ويختص مدرج المتن بأنه الملتحق بالمتن، ومدرج الإسناد بأنه الملتحق بالإسناد. وذكر الشارح رحمه الله تعالى أن الإدراج الواقع في المتن قد يكون في أوله، وقد يكون في أوسطه، وقد يكون في آخره، وضرب الأمثلة عليه. ثم قال: وأما الثاني يعني مدرج الإسناد فهو أقسام كثيرة مذكورة في المطولات، لأن الإدراج في الإسناد أنواع كثيرة، فبمجرد أن يقول الراوي مثلا حدثنا فلان وهو ابن فلان كما هو في مسلم كثيرا، هذه زيادة لأجل وإدراج لأجل بيان تعيين فلان. وكذا من الإدراج الألقاب، ولا سيما في الصدر الأول، فإن الألقاب ما كانت مستعملة في الصدر الأول، فتجد بعض المتأخرين يروي حديثا بإسناده، فتجد فيه أن عبد الله بن أحمد قال حدثنا الإمام أحمد قال حدثنا الحافظ سفيان بن عيينة، فالألقاب لم تكن في كلام المتقدمين ولا يذكرونها في أسانيدهم، وهذا هو اللائق بهذه الصناعة، وأن الإنسان إذا أراد أن يسند حديثا فإنه يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان بدون ألقاب، كما هو مقرر في كتب الرواية الحديثية كالبخاري ومسلم والسنن وغيرها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الإدراج يعرف بطرق، منها الرواية المفصلة للقدر المدرج مما عما أدرج فيه، ومنها التنصيص على ذلك من الراوي بأن يبين أن هذا من كلامه، ومنها أن ينبه على ذلك بعض الأئمة المطلعين، ومنها أن يمتنع صدور ذلك الكلام منه صلى الله عليه وسلم. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى في تنبيه له حكم الإدراج، والصحيح أن حكم الإدراج باعتبار مقصده فينقسم إلى قسمين: القسم الأول الإدراج الذي مقصود صاحبه التلبيس، فهذا حرام قل أو كثر، والثاني الإدراج الذي مقصود صاحبه البيان، فهذا جائز إن احتيج إليه، وإن خشي الإهام فالأولى تركه. نعم. ومن فرد شخص به غريب وذاك إما ثقة أو وذاك إما ثقة أريب أو لين الحال ضعيف شكمه أو صالح حاله كل حكمه. الغريب هو من فرد بروايته شخص من الرواة أي من بعد الصحابي، كما نبه عليه الحافظ العلائي بأن لم يروه من بعده غير واحد في أي موضع من السند. ثم ذلك المنفرد له أحوال ثلاثة، لأنه إما ثقة أريب أي ذو خبرة وعلم ويقال أربى الرجل بالضم فهو أريب أي ذو فطنة وخبرة وعلم وأراد به الناظم أنه كامل الضبط، وإما لين الحال ضعيف شكمه بفقد صفة القبول فيه، والشكم أصله من شكيمة اللجام، وهي الحديثة المعترضة فيه، لأن قوتها تدل على قوة الفرس وضعفها على ضعفه غالبا، يقال فلان شديد الشكيمة إذا كان عزيز النفس أبيا قويا، وإما صالح الحال بأن وجد في أصل الضبط دون كماله. ولكل من هذه الأحوال الثلاثة حكمه، ففي الأول يكون الحديث صحيحا كالأفراد المخرجة في الصحيحين، وفي الثاني يكون الحديث ضعيفا، وهذا هو الغالب في الغرائب، حتى قيل من اتبع الغرائب كذب، وقال الإمام أحمد بن حنبل لا تكتم الغرائب فإنها مناكير عامة عن الضعفاء. وفي الثالث يكون الحديث حسن، وفي جامع الترمذي له أمثلة كثيرة، وتسكين دال انفرد في البيت ضرورة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تعريف الحديث الغريب، وأن الحديث الغريب هو من فرد به راو من الرواة، والفرق عندهم بين الشاد والغريب لأنهما جميعا يشتركان في كون كل واحد منهما قد تفرد به راو أن الغريب يورث في نفس الناظر غرابة سياقه ومجيئه على هذا الوجه، فيكون في ذلك الإسناد من تفرد الراوي ما يدعو إلى إثارة الغرابة في نفس الناظر. وذلك المنفرد له أحوال كما ذكر الشارح، فقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا وقد يكون صدوقا صالح الحال، فإذا كان ثقة فإن حديثه صحيح وقد يرد على ما تقدم في معنى الشاذ، وإذا كان راويه صدوقا فإن حديثه حسنا وقد يرد إذا كان لا يحتمل منه، لأن التفرد كما سبق أمره شديد عند الحفاظ، وأما ما تفرد به راو ضعيف فإنه حديث ضعيف. نعم. واثنان أو ثلاثة إن شركوا فيما رووا عن رجل قد أدركوا فهو عزيز ما روى الكثير عن ذلك الشيخ هو المشهور. ذكر الناظم في هذين البيتين نوعين، أحدهما العزيز وسمي به لقلة وجوده من عز يعز بكسر العين أي قل وفتح أي قوي، ومنه قوله تعالى فعززنا بثالث. وقد عرفه الناظم رحمه الله تعالى بأنه ما رواه اثنان أو ثلاثة عن رجل قد أدركوا، وهذا ما قاله ابن منده وابن طاهر وجماعة. والثاني المشهور وسمي به لشهرته ووضوح أمره، وعرفه الناظم بأنه ما رواه الكثير عن ذلك الشيخ. والمراد بالكثير ثلاثة، فأكثر ما لم يبلغ درجة التواتر كقاله السخاوي. ثم قال ومقتضى هذا أنهما يجتمعان، يعني العزيز والمشهور بما رواه الثلاثة، ويختص العزيز بالاثنين والمشهور بما فوق الثلاثة، وهذا هو مقتضى ما قاله ابن منده وأقره عليه ابن الصلاح والنووي. والذي حرره شيخنا الحافظ ابن حجر اختصاص المشهور بالثلاثة فما فوقه العزيز بالاثنين وعليه فلا يجتمعان، انتهى. قال في شرح النخبة والمراد أن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، فيشمل ما ولد في بعض طباقه ثلاثة إذا توالى رواية اثنين إذ توالي رواية اثنين عن اثنين فقط مما لا يكاد يوجد، بل ادعى ابن حبان عدم وجوده أصلا، انتهى. قال السخاوي وقضية هذا أن النقص عن اثنين في بعض الطباق مضر وليس مراد فكما لا تضر الزيادة في بعض الطباق لا يضر النقص في بعضها. ولذلك عرف بعض المتأخرين بأنه ما يكون في طبقة من طباقه راويان فقط، وربما يطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة ولو رواه واحد أو لم يكن له راو أصلا، كحديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، وحديث ولدت في زمن الملك العادل، وحديث تسليم الغزالة، وحديث من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، وحديث يوم نحركم يوم صومكم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان ما وعد به من تمييز حد العزيز والمشهور، فذكر أن العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة عن رجل قد أدركوه، وهذا قول جماعة من أهل العلم. والقول الذي استقر عليه الاصطلاح أن العزيز هو ما رواه اثنان عن اثنان عن اثنين، وعرف المشهور بأنه ما رواه الكثير عن ذلك الشيخ، والمراد بالكثير ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، فحينئذ يكون المشهور هو الحديث الذي رواه ثلاثة عن مثلهم أو أكثر ولم يبلغ حد التواتر. ثم بين فيما نقله أنه لا يلزم عدم الزيادة في الطبقات عن اثنين، لكن الذي لا يلزم عدم النقصان، فلو أن حديثا رواه في طبقة اثنان عن ثلاثة عن اثنين عن أربعة عن اثنين فإن هذا لا يخرجه عن حد العزيز، لأن المجزوم به وجود الاثنين وقد وجد في جميع الطبقات. وهذا النعت للأحاديث بالعزيز والمشهور على هذا الوصف لا يوجد في كلام الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى، ولكنه شيء اصطلح عليه المتأخرون ولا مشاحة في الاصطلاح، فذلك يسعهم، لكن الذي لا يسع هو إلغاء الاصطلاح الذي كان مشهورا عند المتقدمين، فإن المتقدمين مثلا يقولون حديث عزيز أي قل وجود من يرويه، فيقول هذا حديث عزيز بمصر، يعني قل من توجد روايته عنده، ويقولون أيضا حديث مشهور لا يريدون به هذا المعنى، وإنما يريدون المعنى الثاني الذي ذكره وهو استفاضته وتناقل الناس له، فإنهم يطلقون هذا المعنى ويطلقون هذا المعنى. وإذا أريد إثبات معنى جديد كما اصطلح عليه المتأخرون فهذا لا بأس به من جهة الاصطلاح، وأما من جهة الواقع فإنه يعز وجود ذلك. ومما ينبه إليه أن الشارح رحمه الله تعالى قال في تصريف العزيز قال من عز يعز بكسر العين أي قل وبفتحها أي قوية، والمشهور في كتب اللغة عكس ذلك، فهو من عز يعز بكسر العين أي قوية وبفتحها، عز يعز بالفتح بمعنى قل. والبيقوني رحمه الله تعالى قد جرى على مثل ما جرى عليه صاحب هذه الأرجوزة، فقال ماذا في العزيز والمشهور من يحفظ؟ عبد الله قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. وعلى المختار هل تعريفه للعزيز صحيح؟ لا، لأنه يقول عزيز مروي اثنين أو، وعلى ما استقر الاصطلاح العزيز مروي كم؟ اثنين. إذا ماذا نقول؟ نقول عزيز مروي اثنين لا ثلاثة، عزيز مروي اثنين لا ثلاثة. طيب والمشهور كيف نعدل البيت؟ نقول في ضبط هذين البيتين في إصلاح البيقونية نقول عزيز مروي اثنين لا ثلاثة، عزيز مروي اثنين لا ثلاثة. مشهوره المروي عن ثلاثة أو فوقها لكنه لم يبلغ تواترا فاحفظن تنبغي، عزيز مروي اثنين لا ثلاثة. مشهوره المروي عن ثلاثة أو فوقها لكنه لم يبلغ تواترا فاحفظن تنبغي. تنبغي من إيش؟ من النبوغ. نعم. ومرسل ما قال، وهذا هذا الإصلاح للأبيات المنظومات ينبغي أن يعرف طالب العلم أنه لا ينبغي أن تحول المنظومات ويطلع بعدين واحد من إخوانه يطبع البيقونية يسوي لها إصلاح ويقول البيقونية ويضع بالأحمر ويقول هذه تغييراتي، هذه ما هي بالبيقونية، هذا اسمه إصلاح البيقونية إذا أردت أن تسميه كما كان يسميه العلماء. والأولى أن تجعله في الحاشية، فتقول عند مثلا هذا البيت تضع رقم واحد تقول لو قال كذا وكذا وتولد هذا. ومن طبع المنظومات اليوم بغير هذه الطريقة وصاروا يغيرونها فقد أساءوا إلى هذه التأليف، لأنهم حولوها عن الأوضاع التي جعلها مؤلفوها. فإما أن يصطلحوا على تسميتها بالإصلاح فيسمون إصلاح البيقونية، إصلاح الألفية، إصلاح مرتقى الوصول، ويغيرون ويحولون ما شاءوا باعتبار ما يرجحون، أو يثبتون المتون كما هي ويعلقون أبياتا جديدة تحتها. نعم. ومرسل ما قال فيه التابع قال رسول الله هذا الشائع وبعضهم خصى كبار التبع والفقهاء وعمموا ففهم وعي. المرسل مأخوذ من الإرسال والإطلاق، كأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده، كأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده بجميع رواته، وهو أن يقول التابع كبيرا كان أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل كذا وفعل بحضرته كذا ونحو ذلك. وقيده الحافظ ابن حجر بما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج من لقيه كافرا فسمع منه ثم أسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم كالتنوخ رسوله رقل، فإنه مع كونه تابعيا محكوم لما سمعه بالاتصال دون الإرسال، وبه يلغز فيقال لنا تابعي أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وحديثه متصل. وخرج بالتابعي مرسل الصحابي فحكمه الوصل للإرسال خلافا لمن زعم. نعم، من أحضر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز كعبيد الله بن عدي بن الخيار فمرسله كمرسل التابعي فيرد، وإنما رد للجهل بحال الساقط لأنه يحتمل أن يكون صحابيا وأن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي وأن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني يعود الاحتمال السابق ويتعدد إلى ما لا نهاية له عقلا وإلى ستة أو سبعة استقراء، إذ هو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض، ولهذا لم يصوب قول من قال المرسل ما سقط من الصحابي إذ لو عرف أن الساقط السحابي لم يرد. وبه الغزو أيضا فيقال لنا صحابي أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وحديثه مرسل. وما ذكر من رد المرسل وهو ما ذهب إليه الأكثر من الشافعي وذهب الثلاثة إلى قبول واستيفاء الكلام بذلك يطلب من مضانه. وقول الناظم هذا الشائع بالشين المعجمة المشهور عند أئمة الحديث كما نقله يطلب من مضانه وليس مضانه هذه غلط بالضاء هي من الظن يعني من مراجعه. واستيفاء الكلام بذلك يطلب من مضانه. وقول الناظم هذا الشائع بالشين معجمة المشهور عند أئمة الحديث كما نقله عنهم الحاكم وابن عبد البر ووافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء والأصوليين. وخص بعضهم المرسل بما رواه كبار التابعين وجعله في الصغار من المنقطع لكون أكثر رواياتهم عن التابعين والمراد بكبارهم الذين لقوا كثير من الصحابة وجالسهم وكان جل روايتهم عنهم كقيس بن أبي حازم وسعيد بن المسيب وبصغارهم الذين لم يلقوا من الصحابة إلا العدد اليسير أو لقوا منه جماعة إلا أن جل روايتهم عن التابعين كالزهري وأبي حازم سلمة بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصاري وأضرابهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تعريف الحديث المرسل وأنه مأخوذ من الإرسال وهو الإطلاق كأن مرسله أطلق الإسناد ولم يقيده برده إلى من حدثه. والمرسل هو كما ذكر حديث التابعي الذي يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير نظر إلى قيد الكبير ولا الصغير. فالحديث المرسل هو الحديث الذي أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وألحق الحافظ بن حجر قيدا في هذا التعريف وهو بما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القيد لا حاجة له لأن هذا القيد إنما يتعلق برواية رجل واحد لحديث واحد إن قيل بصحتها، والنادر لا يلاحظ في التعريف وإنما يلاحظ الأمر الكلي. ثم ذكر أن المقصود بمرسل التابعي ما أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقابله مما يخرج من ذلك مرسل الصحابي، وأن مرسل الصحابي ليس حكمه كمرسل التابعي، بل مرسل الصحابي مقبول ومرسل التابعي مردود. والمراد بمرسل الصحابي أن يحدث الصحابي بشيء لم يدركه كالأحاديث التي تحدث بها عائشة عن أخبار مكة وكانت صغيرة لم تدرك هذا، أو يحدث بها أنس عن أحوال مكة كالإسراء وهو لم يدركها، فهذا يسمى مرسل صحابي وهو مقبول، لكن الشأن في من كان صغيرا لا يميز بالكلية، فإن الحاق حديثه حينئذ بالتابعين أقوى كما ذهب إلى ذلك أبو حاتم الرازي وغيره. ثم بين أن رد المرسل إنما أوجبه الجهل بحال الساقط لأنه قد يكون صحابيا وقد يكون غير صحابي. ثم نبه على أن من قال إن المرسل ما سقط منه الصحابي قد غلط، ويريد بذلك البيقوني لأنه قال ومرسل منه الصحابي سقط. ووجه غلطه هو أننا لا نجزم بأن الساقط الصحابي، ولو كان هو الصحابي لجزم بصحته لأن الصحابة جميعا عدول. ثم ذكر أن حكم المرسل هو رده وتضعيفه. ذكرنا بيتا فيما سلف في ضبط المرسل وبيان حكمه وهو ما أحد يذكر؟ ما نبي الأخوان يتكررون، نبي غيرهم. أحسنت. ومرسل الحديث ما قد رفعه من الرواة تابع فلتدفعه. ومرسل الحديث ما قد رفعه من الرواة تابع فلتدفعه. فبين تعريف المرسل وبين حكمه وأنه يدفع عن الصحة فيضعف. نعم. ما وافقوا في صفة إذ ينقل بعض إلى جلهم على صفة واحدة عند نقل بعضهم إلى بعض، سواء كانت تلك الصفة صيغة أو وصفا أو حالا فعليا أو فعلا أو حالا فعليا أو قوليا، فالصيغة كقول كل راو سمعت فلان يقول أو حدثنا فلان، والوصف كالمسلسل بالقراء وبالحفاظ والفقهاء والمحدثين، والحال الفعلي كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال خلق الله الأرض يوم السبت. الحديث فإنه مسلسل بتشبيك كل واحد من رواته بيد من روى عنه، والحال القولي كقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ إني أحبك فقل في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فإنه مسلسل بقول كل راو بقول كل من رواته إني أحبك فقل، ومن المسلسل بقراءة سورة الصف وهو صح مسلسل يروى في الدنيا، وقد يجتمع الحالان كحديث أنس لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، قال وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال آمنت بالقدر إلى آخره، فإنه مسلسل بقبض كل منهم على لحيته مع قوله آمنت بالقدر إلى آخره آمنت بالقدر إلى آخره، ومن فضيلته اشتماله على مزيد الضبط من الرواة، وخير مسلسلات ما كان به دلالة على اتصال السماع وعدم التدليس، وقل ما يسلم المسلسل من ضعف يحصل في وصفه لا في أصل المتن والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الحديث المسلسل، وهو الحديث الذي اتفق رواته على صفة واحدة في نقله، هو الحديث الذي اتفق رواته على صفة واحدة في نقله، وهو أنواع كثيرة، فإما أن يكون هذا الاتفاق في الصيغة فيكون قوله كل واحد منهم سمعت فلانا فيكون مسلسلا بالسماع، أو قوله حدثنا فلانا فيكون مسلسلا بالتحديث، أو بوصف من الأوصاف كالمسلسل بالقراء وبالحفاظ وبالفقهاء، أو مسلسلا بالحال كتشبيك الأصابع، أو بالقول كحديث المحبة مسلسل قراءة سورة الصف، وقد يكون بالقول والفعل كالمسلسل بقبض اللحية. ومن فضيلة المسلسل اشتماله على مزيد ضبط من الرواة، لكن هذه الفضيلة قليلة في المسلسلات، لأن غالب المسلسلات كما ذكر الشارح تبعا للذهبي وابن حجر وغيرهما يغلب عليها الضعف، وأصح مسلسل يروى في الدنيا هو الحديث المسلسل في سورة الصف، ولما فسر ابن كثير سورة الصف في كتابه التفسير أورد هذا المسلسل بسنده رحمه الله تعالى. ما المسلسل الذي مر معنا في الإجازة يا أبو محمد؟ المسلسل اللي مر معنا في إجازة الشيخ سعد بن عتيق محمد بن عبد اللطيف، طيب اللي على يمينه في حديث مسلسل مر علينا في كتاب قرأناه قبل الليلة، ها اللي بجنبه اللي بعد نياف أنت يا أخي، نعم يا خالد الأولية والمحبة، اللي على يمينه اللي بعده إحالة هذه على طول سلسلة الرحمة مر علينا في الإجازة، محمد أو الأولية، صرف على الكتاب، ارفع الكتاب لا توضع على الأرض، اللي بعده هذا أطول مسلسل يا إخوان، هو الحديث المسلسل بالحنابلة، الحديث المسلسل بالحنابلة، وهذا حديث المسلسل الأخوان مسلسل بالذين على المتكأ، وإن شاء الله مسلسل صحيح لأنهم ثقات. نعم. وما أضيف للنبي مرفوع والوقف للتابع كل مقطوع. ذكر الناظم في هذا البيت نوعين وهما المرفوع والمقطوع. فأما المرفوع فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة قولا له أو فعلا أو تقريرا أو صفة، فيدخل به المتصل والمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق دون الموقوف والمقطوع، هذا هو المشهور. واشترط الخطيب أن يكون تلك أن تكون تلك الإضافة من صحابي كذا قيل. قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن الخطيب لم يشترط، وإن كلامه خرج مخرج الغالب، لأن غالب من يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. قال الحافظ السخاوي: وبالجملة فالعمدة في المرفوع الإضافة الشريفة، اتصل أم لا، كما أن العمدة في المتصل اتصال رفع أم لا، وفي المسند هما عملا في كل من الثلاثة بما يشعر به اسمه انتهى. مما هو في حكم المرفوع قول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو يبلغ به أو ينميه أو ينميه أو رواية أو رواه. وقول الصحابي أو التابعي من السنة كلام ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمريين. وقول الصحابي ولو بعده صلى الله عليه وسلم أمرنا أو أمر بكذا أو عفينا أو عفي عن كذا أو كنا نؤمر أو كنا نفعل أو كان الناس يفعلون كذا، ولو لم يضفه إلى عصره صلى الله عليه وسلم أو لم يكن في القصة اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك على الأصحاب الكل. وكذا حكم الصحابي على فعل من الأفعال أنه طاعة لله أو لرسوله أو معصية، كقول عمار رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم. وأما المقطوع فهو الموقوف على التابعي قولا له أو فعلا، وأدرج فيه الحافظ ابن حجر ما جاء عمن دون التابعي، واستعمله الشافعي ثم الطبراني في المنقطع وليس به كما سيأتي، وهو استعمال سابق على اصطلاحه. وكل وعلى كل حال فهو ليس بحجة، والله أعلم. وخصصوا الموقوف بالصحابة، وفي سواهم ذكروا أصحابه. الموقوف هو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم قولا لهم أو فعلا أو تقريرا متصلا كان أو منقطعا نظير ما مر في المرفوع، ويستعمل في من سواهم من التابعين فمن بعدهم لكن مقيدا بأصحابه، فيقال وقفه فلان عن الزهري ونحو ذلك. ويقال عند بعض الفقهاء الموقوف والمقطوع الأثر وللمرفوع الخبر، وعند المحدثين يقال الأثر لا لكل من الثلاثة، ذكر ذلك النووي وغيره. بين المصنف رحمه الله تعالى هنا معنى ثلاثة من ألقاب الحديث متصلة بعضها ببعض، هي أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه. وأولها المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون نظر إلى من أضافه، أهو صحابي أو غيره، ودون نظر إلى سنده أهو متصل أم منقطع. ويليه الموقوف، وهو ما أضيف إلى الصحابي، ويليهما المقطوع، وهو ما أضيف إلى التابعي. فهذه الأقسام الثلاثة أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه، وأعلاها الرفع، ودونه الوقف، ودونه القطع. ثم نبه رحمه الله تعالى إلى أن المرفوع نوعان، أحدهما مرفوع حقيقة والثاني مرفوع حكما. فالمرفوع الحقيقة هو الذي يقول فيه الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرفوع حكما هو ما لا يكون، هو ما يكون له حكم الرفع لا حقيقته، كأن تأتي بعض الألفاظ من قوله يرفع الحديث أو من السنة كذا أو أمرنا بكذا أو من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فكل هذا يسمى مرفوعا، ويكون الرفع هنا حكميا لا حقيقيا. ثم ذكر من المصطلحات التي ينبغي تمييزها أن الشافعي والطبراني استعمل المقطوع في المنقطع فيطلقانه على معنى آخر كما سيأتي، وهذا الإطلاق قبل استقرار الاصطلاح. كما نبه على أن الموقوف قد يطلق على غير ما يضاف إلى الصحابي، لكن لا بد من التقييد. فإذا أردت أن تذكر حديثا عن الزهري وقلت هو موقوف، لا تقول موقوفا دون تقييده به، بل لا بد أن تقول موقوف عن الزهري. ثم نبه رحمه الله تعالى إلى أن بعض الفقهاء يسمي الموقوف والمقطوع، أي ما جاء عن الصحابة والتابعين، بالأثر، ويسمون المرفوع بالخبر. وأما المحدثون فإنهم يطلقون اسم الأثر والخبر على كل هذه، فيسمون ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين يسمون ذلك أخبارا وآثارا. نعم. منقطع ما فيه شخص مبهم أو يسقط الناقل شخصا منهم. اختلفوا في تعريف المنقطع، فعرفه الناظم تبعا لجماعة بأنه ما جاء في إسناده شخص مبهم كان يقال في الإسناد عن رجل أو عن شيخ أو نحو ذلك، أو أسقط ناقله شخصا من الرواة بما لم يذكره أصلا. وقال الإمام النووي الصحيح في تعريفه وما ذا بين أكثر الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهما من المحدثين أنه ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، فيشمل المرسل والمعضل والمعلق. قال وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي من الصحابي كمالك عن ابن عمر. قال الحافظ السخاوي المعتمد في من الخلاف في المنقطع أنه ما سقط منه قبل الوصول إلى الصحابي واحد فقط، وكذا أكثر منه، لكن بشرط أن لا يزيد الساقط في كل موضع على واحد، فهو على هذا مباين لكل من الموقوف والمرسل والمعضل والمقطوع. فحصلت التفرقة بينه وبين المقطوع لأنه أعني المقطوع من مباحث المتن كما تقدم، والمنقطع من مباحث الإسناد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تعريف المنقطع، وذكر أن الناظم قد عرفه بأنه الحديث الذي في إسناده مبهم، والمبهم هو الذي لم يسمى، وهذه طريقة بعض أهل العلم. وذهب قوم آخرون من المحدثين إلى أن المنقطع هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، وهذا أشبه من الأول لكنه أوسع، إذ تدخل فيها أنواع عدة صارت عندهم متميزة عن المنقطع. والمعتمد في تعريف المنقطع أن يقال إن الحديث المنقطع هو ما سقط من فوق مبتدأ إسناده راو أو أكثر لا على التوالي غير صحابي، ما سقط من فوق مبتدأ إسناده راو أو أكثر لا على التوالي غير أصحابه. المقصود مبتدأ الإسناد إيش؟ شيخ المصنف، فلا بد أن يكون السقط فوق شيخ المصنف، لأنه إذا صار السقط من شيخ المصنف ماذا يسمى؟ الساقط شيخ المصنف يسمى معلقا، إذا صار شيخ المصنف ساقطا يسمى معلقا. ثم هذا السقط لا بد أن يكون واحدا أو أكثر لكن لا على التوالي، ما يتوالى اثنان، لكن يجوز أن يسقط في هذه الطبقة واحد وبعد طبقتين يسقط واحد. ثم لا بد أن يكون هذا الساقط غير صحابي، لأنه إذا كان صحابيا يكون مرسلا، وهذا التعريف هو السالم من الاعتراض. نعم. إن يسقط اثنان من الإسناد فمعضل كذا إلى ازدياد. المعضل بفتح الضاد من أعضله فلان أعياه أمره فهو معضل أي معين، فكأن المحدث الذي حدث به أعضله وأعياه فلم ينتفع به من يرويه عنه، وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر بشرط التوالي في أي موضع كان من الإسناد، وإن تعددت المواضع، وسواء كان الساكت صحابي والتابعي أو غيرهما كقول مالك وغير من أتباع التابعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكقول الشافعي وغيرهما الطبقة التالية لها، قال أبو بكر وقال عمر رضي الله عنهما، فبينه وبين المعلق عموم وخصوص وجهي، وذلك لأن المعلق يختص بما كان السقط فيه من أول السند سواء كان الساكت فيه واحد أو أكثر، ولو كل رجاله بأن اقتصر على النبي صلى الله عليه وسلم في المرفوع أو على الصحابي في الموقوف فيجتمعان، حيث السقط اثنان فأكثر من مبادئ السند، وينفرد المعلق بحيث الساقط واحد من مبادئه والمعضل بوقوعه فيما بعد الأول. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان نوع المعضل عند المحدثين، وقد عرفه بالمعتمد وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، فلا بد من قيدين اثنين، أحدهما أن يكون الساقط اثنان فأكثر، والثاني أن يكون السقط لهما متواليا، فلا بد أن يكون في موضع واحد. أما إذا كانت الطبقات متفرقة في السقط واحد هنا وواحد هناك فلا يكون معضلا. نعم. ومن روى عن من لقي أو عاصر موهم سمع فلتدليس سرى. ومن روى عن من لقي أو عاصر سكون الياء. ومن روى عن من لقي أو عاصر. ومن روى عن من لقي أو عاصر موهم سمع فلتدليس سرى وهون ذاك موهم سمع. موهم سمع. ومن روى عن من لقي أو عاصر موهم سمع فلتدليس سرى وهونوا ذاك وبعد المضطرب ما اختلفوا فيه على شيخ درب. ذكر الناظم في هذين البيتين نوعين: الأول المدلس بفتح اللام من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام، سمي به هذا النوع لأنه لخفاه أظلم أمره على الواقف عليه. والراوي الفاعل له يقال فيه مدلس بكسر اللام وفعله تدليس. والتدليس يقع في اصطلاحهم على أنواع نشر الناظم إلى بعضها، وهو تدليس الإسناد بقوله ومن روى إلى آخره، أي ومن روى عن من لقي أو عاصر ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة سماعه منه موهمة سماعه منه كقوله قال فلان موهمة سماعه منه موهمة سماعه منه كقوله قال فلان أو عن فلان أو أن فلان ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا ولا ما يشبه من ذلك من الصيغ الصريحة بالسماع تحر جميع الكذب فهو مدلس لتدريسه بإيهامه سماع ما لم يسمع. وهذا التعريف ذكره غير واحد من الحفاظ، لكن الذي حققه الحافظ ابن حجر تخصيص أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو مرسل خفي. قال ومن أدخل في تعريف تدريس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي بتعريفه. والصواب التفرقة بينهما، ويدل على أن اعتبار اللقي بالتدريس دون المعاصرة وحدها لا بد منه. إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخبر من كأبي عثمان النهدي وقيس بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل إرسال من قبيل التدريس ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدريس لكان هؤلاء مدلسين لكان هؤلاء مدلسين لأنهما مدلسين لكان هؤلاء مدلسين لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لكن لم يعرف هل لقوه أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدريس الإمام الشافعي وأبو بكر الرازي وكلام الخطيب في الكفاية يقتضي وهو معتمد ويعرف عدم الملاقاة بإخبار عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع انتهى. وأشار الناظم بقوله وهون ذاك أي جعل مؤين غير قادح في فاعله إلى رد ما قاله جماعة من المحدثين من أن الراوي إذا عرف بما ذكر تدريس صار مجروحا مردود الرواية. وإن بين السماع أن الصحيح من الخلاف الكثير في ذلك أنه لا يصير بذلك مجروحا لأن تدريس بما ذكر ليس كذبا حتى يكون قادحا في فاعله، وإنما هو تحسين لظاهر الإسناد وضرب من الإيهام بلفظ محتمل. فإذا بين السماع وهو ثقة يروى بلفظ يقتضي الاتصال كحدثنا وسمعت وقبلت روايته واحتج بها لتصريحه فيها بالاتصال وفي الصحيحين وغيرهما عدة من أهل هذا القسم مخرج لحديثهم ومصرح فيه بالاتصال كقتادة والسفيانين والأعمش وغيرهم وما كان فيهما عنهم بلفظ عن ونحوها محمول على ثبوت السماع عندهما فيه من جهة أخرى وإن لم نقف نحن عليها لقصورنا. وهذا كله في تدريس الإسناد كما تقرر.